السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع قصة جديدة من يحكى عنا. في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قصة جميلة جليلة تصلح أن تكون مدرسة من مدارس الحياة. إليكم بعض تلك القصص. يحكى أنه رضي الله عنه خرج في ليلة حالكة باردة وبصحبته خادمه أسلم إلى مشارف المدينة من جهة العراق، ما إن ابتعد عن حدود البنيان مسافة حتى رأى نارا تلمع في الأفق، فقال لخادمه وهو يسرع الخطى: انطلق بنا يا أسلم، كأني أرى ركبا قد ضربهم الليل والبرد. وصل أمير المؤمنين إلى مصدر النار، فكان المشهد كما يلي: امرأة تجلس في العراء بعيدا عن البنيان، معها صبيان صغار قد ارتفعت أصواتهم بالبكاء، وبجانبهم قدر منصوبة على نار. سلم أمير المؤمنين على المرأة وسألها عن سبب مبيتها في هذا المكان، فقالت: أنا قادمة إلى المدينة المنورة، فداهمنا الليل والبرد والجوع كما ترى، فرأيت أن نبيت هنا حتى يبلغ الفجر. قال عمر: ولماذا يبكي هؤلاء الصبية؟ أجابت: من الجوع. قال: فأي شيء في هذه القدر المنصوبة على النار؟ أجابت المرأة بصوت يغالب البكاء: إنه ماء ليس فيه شيء، أعللهم به حتى يناموا. سكتت المرأة هنيها، ثم تنهدت بحرقة وهي تقول: الله بيننا وبينك يا عمر. فوجئ عمر بهذا الكلام فقال مندهشا: وما يدري عمر بكم يا أختاه؟ قالت: أليس هو ولي أمور المسلمين؟ كيف يتولى أمورنا ثم يغفل عنها؟ هز عمر رأسه موافقا، ثم استأذن المرأة وأمسك بيد خادمه وأسرع إلى بيت مال المسلمين، فأخرج منه كيسا من الدقيق وشيئا من السمن والطعام، وطلب من الخادم أن يعينه في حمل الكيس على ظهره. فقال خادمه أسلم: دعني يا أمير المؤمنين أحمله عنك. قال عمر: أتحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ أطرق أسلم رأسه وقد ازداد إعجابا وإكبارا وإجلالا لذلك الحس المرهب، حس استشعار الخليفة بالمسؤولية الكبرى من جميع جوانبها. حمل أمير المؤمنين عمر الكيس على ظهره وانطلق وبصحبته خادمه حتى وصل إلى حيث تبيت المرأة وصبيانها. أخذ عمر رضي الله عنه يساعد المرأة في صنع الطعام، فصار يحرك القدر وهي تجر الدقيق فيه حتى نضج الطعام وأكل الأولاد. لم يغادر عمر المكان حتى سبع الصبية فنام راضين مسرورين. سكرت المرأة لعمر صنيعه وقالت له وهي لا تعرف أنه عمر: جزاك الله خيرا يا هذا، أنت أولى بالخلافة من عمر. أجابها وهو يبتسم: قولي خيرا، إذا جئت أمير المؤمنين غدا وجدتني هناك إن شاء الله. عاد عمر إلى المدينة فرحا أمكنه الله من قضاء حاجة المرأة وصبيانها. في الطريق التفت إلى خادمه أسلم وقال له: يا أسلم، لقد أسهرهم الجوع وأبكاهم، فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما رأيت. قصتنا الثانية تبدأ حين أجدل الليل ستاره وأطل القمر بوجه الخجول. في ذلك الوقت المتأخر خرجت أم عامر من بيتها تمشي بخطوات بطيئة وقد حملت على كتفها قربة ماء سارغة. اقتربت أم عامر من البئر وملأت قربتها بالماء، ثم قفلت راجعة إلى دارها، وما هي إلا خطوات حتى رآها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهي تترنح تحت حملها الثقيل، فاستأذنها أن يحمل لها قربتها، فأذنت له وهي لا تعلم أنه أمير المؤمنين عمر. حمل عمر قربة الماء على كتفه ومشى حيث تتجه المرأة. شيء ما في داخل عمر يحصه على سؤال المرأة عن حالها، لعلها نفسه العاشقة للبحث عن المحتاجين والفقراء من رعيته. أخبرته أنها أرملة ذات عيال وليس لها خادم يخدمها، ولهذا فإنها تنتظر حتى يحل الظلام فتخرج متسترة بجنحه فتملأ قربتها بالماء دون أن يراها أحد. وصلت المرأة إلى الدار فوضع عمر القربة أمام الباب وقال لها قبل أن ينصرف: إذا أصبح الصباح اقصدي عمر يرتب لك خادما. قالت بدهشة: وأين أنا من أمير المؤمنين عمر؟ أجابها عمر: اذهبي إليه غدا وستجديني هناك إن شاء الله. مع أن أم عامر لم تعرف من هو هذا الشيخ المهيب، لأن كلامه هذا أثار في نفسها رغبة جريحة في أن تفعل ما أثار به عليها، فهي لم تفكر قبل اليوم أن تذهب إلى أمير المؤمنين وتطلب منه المساعدة. ما إن ارتفعتهم في الصباح حتى كانت أم عامر تحث الخطى إلى دار الخلافة، فتحسمها تريد الكلام ولكنها توقفت فجأة وقد تاهت الكلمات التي ظلت تحفظها منذ المساء. نظر إليها أمير المؤمنين عمر وابتسامة لطيفة تعلو ثغره، صاحت بدهشة: أنت إذن أمير المؤمنين؟ هز رأسه بتواضع بالغ ثم أمر لها بخادم. اصطحبت أم عامر خادمها ومضت ولسانها لا يفتر عن الدعاء لخليفة المسلمين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. ويقول الشاعر: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو وإنه مهما علا في العالمين وضيع. إخوتي وأخواتي، أودعكم في نهاية قصتنا على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى مع قصة أخرى من يحكى عنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.